سافروا ما ودعوا Yeah. تفون بحلم بس كون عينك سالمة. خليك عاشق بالاسم خل روحي بيك الهايمة. عبر على تفون بحلم بس كون عينك سالمة. خليك عاشق بالاسم خل روحي بيك الهايمة. قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة. وانت العزيز تغيرت حد الصبر بين الهواك الغالي. روح السنة ترد السنة ذول احنا اول تالي. شوف شكوثر حد الصبر بين الهواك الغالي. روح السنة ترد السنة ذول احنا اول تالي. نكبر مثل وردة ونفوح عطور إليك. ولو بدلتنا بغير حب من بدله. نكبر مثل وردة ونفوح عطور إله. ولو بدلتنا بغير حب من بدله. واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة. وانت العزيز تغيرت عزيز. اش ما غبت بعيوننا مخلينا. لو تنسى كل ذاك الموضع صدقنا ما نسينا. انت العزيز اش ما غبت بعيوننا مخلينا. لو تنسى كل ذاك الموضع صدقنا ما نسينا. قل لك حبيب العين ما تنسى الجفن. صدق حبيب الوردة ما تنسى البصل. نقول لك حبيب العين ما تنسى الجفن. صدق حبيب الوردة ما تنسى البصل. واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة. وانت العزيز تغيرت. عبر على جفون بحلم بس كون عينك سالمة. خليك عاشق بالاسم خل روحي بيك الهايمة. عبر على جفون بحلم بس كون عينك سالمة. خليك عاشق بالاسم خل روحي بيك الهايمة. قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة. وانت العزيز تغيرت. Thank you. وش أقول عليك أقول أنساك روحي وياك وش أقول عليك أظل زعلان مر فرقاك وش أقول عليك أقول أنساك روحي وياك وش أقول عليك أظل زعلان مر فرقاك ومثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطرها ومثل وردة وشحيحة ماي مزنة مطر تتنخاك مثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطرهاك ومثل وردة وشحيحة ماي مزنة مطر تتنخاك وقلك ها شوف جفاك وقلك ها شوف جفاك شوف السوى بي جفاك شوف السوى بي جفاك شوف السوى بي جفاك شوف السوى بي جفاك تعال عيوني وبلياك ما عاود وسليها تعال شفافي محتامات بهمس شفاك ناغيها تعال عيوني وبلياك ما عاود وسليها تعال شفافي محتامات همس شفاك ناغيها تعالوا عين دي سواليف أسولفها لك وحشيها تعالوا عين دي سواليف أسولفها لك وحشيها تعال العين لك تبرى ظلام وطلعتك قمرة تعال العين لك تبرى ظلام وطلعتك قمرة وظل مثلي اللي يحفر بير بيدي يداور القطرة وظل مثلي اللي يحفر بير بيدي يداور القطرة وظل انخاك واسمع صداينا ديني بأسف خاني العزيز وياك واسمع صداينا ديني بأسف خاني العزيز وياك بأسف خاني العزيز وياك بأسف خاني العزيز وياك شقول عليك أقول أنساك روحي وياك شقول عليك أظل زعلان مر فرقاك شقول عليك أقول أنساك روحي وياك شقول عليك أظل زعلان مر فرقاك ومثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطرهاك ومثل وردة وشحيحة ماي مزنت مطر تتنخى مثل فزات طفل روحي تفز لو سمعت بطرواك ومثل وردة وشحيحة ماي مزنت مطر تتنخى وقل لك ها شوف وجهك وقل لك ها شوف وجهك شوف السوا دي اجفا شوف السوا دي اجفا شوف السوا دي اجفا شوف السوا دي اجفا وعمل في ناس سنين عملت وعملت في ناس سنين عملت فرقتنا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين وعملت فينا السنين عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان الدروب حبنا دايبقى كان يبقى كان الزمان لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا قد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري أحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه وحبنا دايب أكاد كل ليلة من ليالي الفاض عدت عليا كل ليلة من ليالي الفاض عدت عليا وانت مش قلبي يا روحي حدر القصايب قلب حدر القصايب قلب نبضة يغني لك وسنين عمري شمع زفة ويضوي يابا يابا يا لحبيب يا يابا شلونك عيني شلونك شو مخلي عن عيونك شلونك عيني شلونك شو مخلي على عيونك شقد شفت عيوننا والله ما بحلى من عيونك شقد شفت عيوننا والله ما بحلى من عيونك شلونك عيني شلونك هلا شو مخلي على احلى من عيونك شقد شفت عيوننا والله ما احلى من عيونك نقزل قزلر انوار نشرين سزلر انوار نقزل قزلر انوار نشرين سزلر انوار نقدر قزلر قرد موار قلب مدايز لار انوار نقدر قزلر قرد موار قلب مدايز لار انوار شلونك عيني شلونك شو مخلي على عيونك شلونك عيني شلونك شو مخلي على عيونك شفت احلى من عيونه شقد شفت عيونه انا والله ما احلى من عيونك جواني زور جوانا سرقوا لينا وبغانا جواني زور جوانا سرقوا لينا وبغانا جواني زور جوانا سرقوا لينا وبغانا جواني زور جوانا سرقوا لينا وبغانا شلونك عيني شلونك ما تخزيلي انا ذا لخزيلي Thank you. ورد وشاي الوردة خوف الناس تحسده مدري الوردة بإيده مدري الوردة بخده مدري الوردة بإيده مدري الوردة بخده شلونك عين شلونك حد من مشت يبت لولا حد من مشت شل بكرة الحايل اتلولا حد من مشت شل بكرة الحايل والطول عود النخل ومن الثمر شايل يا بيا بيا والطول عود النخل ومن الثمر الشايل من الثمر الشايل أويلي أويلي الطول الطول الطول الطول كل رقبة والوجه صافي عيون صافي عيون يبقى الطول كل رقبة والوجه صافي عيون صافي عيون صافي عيون والفم خاتم ذهب ورصايغ ومجنون يا بي يا بي يا بي والفم خاتم ذهب ورصايغ ومجنون والجعرنا وين تخانا يا ولي الشط على نص علم وشلوف دل قصة عبرت الشط على نص علم وشلوف دل قصة فرد حبة وفرد مصة يطيب قلبي الوجعانة فرد حبة وفرد مصة يطيب قلبي الوجعانة Thank you. وصفوا لي الصب لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب نال وصفوا لي الصب لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب صبر الوحده ما قدرتش اصبر يوم.